تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين يا الله. يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات. الله يقبل خالص الدعوات في شهر يفيض الله فيه على الورى خيرا كثيرا غير ما هو شهر أعز الله فيه نبيه وأمده بالنصر في الغزوات تمحى ذنوب العبد تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأنه قد عاد من عرفات. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة السيدة زينب. شهر يقول الله الكريم فهو الكريم يجود بالنفحات فصيامه المكتوب فيه فريضة وقيامه شيء الطاعات الخير فيه محبب وميسر والبر فيه مضاعف الحسنات الخير فيه محبب وميسر والبر فيه مضاعف الحسنات من من خصال الخير قدم خصلة كتبت له 70 في الحسنات. الله الله أكبر الله أكبر. شهر عظيم القدر بين رفاقه شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات شهر شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات أكثر قيامك فيه تسمو للعلا أكثر قيامك فيه تسمو للعلا وتشاهد الآيات والآيات أيامه طهر وليلة قدره أيامه طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر فاقت ليالي العمر في النفحات فاقت ليالي العمر في النفحات